الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر. نعم، لو إذا إذا إذا قيل كل بدعة ضلالة، هي كل ما نهيت عنه فهو ضلالة، فهذا تقليل من البدع، لأنه إنما نهى عن أشياء خاصة بذاتها، نهى عن أشياء من الأعمال بذاتها خاصة. فلو قصرنا الحديث على ما نهي عنه وقيل هذا هو البدعة لصار كالبدع قليلة، والسنن لصارت البدع كثيرة قليلة. لصارت البدع قليلة ومحصورة، وهذا خلاف الواقع، فإن البدع كثيرة وغير محصورة. تصرفات الناس واستحساناتهم لا تحصر، لا تحصر، وكل له ذوق وكل له رغبة وكل له هوى، يمكن حصر هذا. نعم.